عارف اني حبيبته واموت واروح فيها لو سبته، ولا اللي زيه بيتصفته دايما بقرصه ود. بس الشهاده للي عشرته بنت لي طيبة ورا تكسرته، عشان كده انا راح نقشرته باخده في ثواني بالحضن. ترجمة نانسي قنقر.